شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث على كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال مكي بن عبدان: سمعت مسلما يقول: ذكر رواية لا يتابع راويتها في متنها ولا في إسنادها. هكذا عندكم مراويها؟ روايتها، نعم، في ذكر رواية لا يتابع كذا روايتها في متنها ولا في إسنادها. هكذا كلكم كذا بالواو، الألف بعد الواو عندكم، الألف بعد الواو. في تعليق ولا شيخ؟ ذكر رواية لا يتابع روايتها في متنها ولا في إسنادها. تقدم معنا في الدرس الماضي أنه أعلى المتن، تذكرون؟ الآن هنا عطف مثال يعل فيه المتن والإسناد. قال: من باب التنويع في نقد الرواية. وتقدم معنا أن السلف غالبا يقتصرون في النقد على علة، وربما يزيدون أكثر من ذلك. قال: حدثنا محمد بن المثنى، تقدم معنا ثقة ثبت من رجال الجماعة. قال: حدثنا معدي بن سليمان أبو عثمان. هكذا كلكم يا إخوان أبو عثمان، كلكم أبو عثمان. في أكثر التراجم لم أجد فيها إلا أنهم يذكرون معدي بكنية أبي سليمان، بكنية أبي سليمان، يكنونه أبو سليمان، وهذا هو الأكثر. فلا أدري، لعله له أبناء فكني تارة باسم سليمان وتارة باسم عثمان. على كل المشهور أن معدي ابن سليمان كنيته أبو سليمان. العابد من كان معدودا من الأبدال من مستجابي الدعوة. قال أبو زرعة عنه: واهي الحديث يحدث عن ابن عجلان بمناكير، يحدث عن ابن عجلان بمناكير. وهذه الرواية عن ابن عجلان كما ترون، وقد خرج له الترمذي وابن ماجه. وهذا ما تقدم معنا ذكره من قبل فيما سميناه بغفلة الصالحين، كما ذكر ذلك الإمام مسلم في المقدمة وغيره، تسمى بغفلة الصالحين، لا يتعمد الكذب لكنه عنده سوء حفظ فيخطئ ويغلط كثيرا، فيقال عنه واهي الحديث، مع أنه يثنى عليه في مكان آخر بأنه عابد وأنه من الأبدال وأنه كان كذا وكذا. وأكرر وركز على قضية ابن معين، أنه تارة يقول ثقة فيقصد ثقة في ماذا؟ في دينه، وينقده في موضع آخر فيقول ضعيف أو ليس بشيء أو كذا، فيقصد من جهة الرواية. وأنا أكرر هذا يقول لأني وقفت على كثير من التصحيحات لبعض المعاصرين يعتمدون على أحد قولي ابن معين، فإذا كان نفس تصحيح يقول قال ابن معين ثقة، مع أنه يكون قال عن نفس الراوي في مكان آخر ضعيف مثلا، وإذا كان نفس تضعيف يقول قال ابن معين ضعيف، وكأن ابن معين يعني اختلف في الراوي أو اضطرب قوله في الراوي أو تعارض قوله في الراوي. والأمر ليس على ذلك، على الراجح والصحيح أنه قصد ثقة في دينه ضعيف في روايته. قال صاحب الطعام: وجد جماعة كثر من الرواة بهذا الوصف، صاحب الطعام. قال: سمعت محمد بن عجلان. لم أقف حقيقة بعد البحث فيما تيسر لي عن معنى صاحب الطعام، فقد يقال بأنه كان كريما أو جوادا أو نحو ذلك، لكن ما أعرف ما معنى صاحب الطعام، بحثت عنه كثيرا ولم أهتدي إلى ذلك، ولم يذكره شيخنا العلوان ولا شيخنا السعد حفظهم الله تعالى. على كل يبحث، فمن وقف على شيء فليفيدنا. في أحد المحققين علق عليها يا أخوان هذه صاحب الطعام العجيب، وجدتها لكثير من الرواة، كثير من الرواة يذكر بأنه صاحب الطعام. قال سمعت محمد بن عجلان صدوق من رجال الأربعة، يقول شيخنا العلوان فك الله أسره، محمد بن عجلان الراجح أنه صدوق حافظ، ولم يتكلم فيه إلا في روايته عن المقبري وعن نافع. تقدم معنا ضرورة معرفة حالة الراوي المتكلم فيه بالنسبة لشيوخ معينين، وضربنا أمثلة كثيرة من قبل، ولعلنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نأخذ أيضا مثال آخر هام جدا في راوي له أحاديث كثيرة جدا نحتاج إلى الاستبصار في حاله ودرجته، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث، تكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس إن شاء الله عز وجل. قال يذكر عن أبيه، هذا هو عجلان المدني مولى فاطمة بنت عتبة من رجال مسلم والأربعة، عن أبي هريرة قال من أتى جنازة، ويصح أن تقول جنازة بالفتح والخفض، جنازة وجنازة كلاهما صحيح، من أتى جنازة فانصرف عليها إلى أهلها كان له قيراط، فإذا شيعها كان له قيراط، فإذا صلى عليها كان له قيراط، فإذا جلس حتى يقضى قضاؤها كان له قيراط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيراط مثل جبل أحد أو أعظم. أنا عندي في الأصل وأعظم، عندكم إيش يا إخوان؟ ها؟ و ولا أو؟ أو كان عنده و وأعظم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل وأعظم من جبل أحد. وهذه الرواية أخرجها البزار من حديث أبي هريرة. قال البزار لا نعلم رواه إلا معدي، يعني يشير إلى التفرد والضعف في هذا الخبر. قال مسلم فهذه الرواية المتقنون من أهل الحفظ على خلافها، وإنهم لم يذكروا في الحديث إلا قيراطين، قيراط لمن صلى عليها ثم رجع، ولمن انتظر دفنها قيراطان، يعني المجموع يتحصل على قيراطين، قيراط للدفن مع قيراط للتشيع والانتظار حتى تدفن، فيأخذ كم؟ يأخذ قيراطين. بينما قال معدي في روايته عن ابن عجلان أنها كم قيراط يا إخوان؟ أربعة قراريط، أربعة قراريط. وهذا خطأ في المتن، هذا خطأ في المتن، وهو معدود في القطع، وهو معدود من الخطأ القبيح الشنيع. فهذه علة المتن، وعلة الإسناد سيشير إليها الآن مؤلف رحمه الله تعالى. قال كذلك روى أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن غير كذا، يروى عندكم عندي ويروي بالياء بالألف المقصورة، نعم عموما عندي ويروي، ولعلها هي ويروى عن غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوه ذوات عدد سنذكرها إن شاء الله. فأما حديث معدي بن سليمان في روايته من ذكر أربعة قراريط فلم يواطئ عليه في وجه من الوجوه المعروفة، وخلف في إسناده عن ابن عجلان. إذن هاتان علتان، العلة الأولى علة تفرد معدي، وأنه خالف الجمع الغفير من الرواة الذين رووا أصل هذا الخبر وليس فيه ذكر هذه القراريط الأربعة. العلة الثانية أن ابن عجلان خولف في الإسناد، اختلف عليه في هذا الإسناد، ثم شرع مسلم يبين هذه العلة. قال حدثني محمد بن حاتم صدوق من رجال مسلم وأبي داود، وهو ابن ميمون البغدادي القطيعي، هو إلى الضعف أقرب، هو إلى الضعف أقرب، يعني يمكن نعبر نقول صدوق في إسناده أو في حديثه لين. قال حدثنا يحيى، هذا ابن سعيد القطان، نعم هذا ابن سعيد القطان، عن يزيد بن كيسان تقدم معنا، المسلم صدوق يعني المسلم الأربعة، عن أبي حازم تقدم معنا، هذا هو من يا أخوان سلمان، نعم الأشجعي الكوفي ثقة الرجال الجماعة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني ذكر الحديث، وهذه الرواية خرج الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذا أول اختلاف. من الآن الصواب في هذا الخبر محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة، والخطأ رواية معدي حيث جعل الخبر من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. يبين الترمذي عفوا يبين مسلم ذلك فيقول وأبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عاصم هذا هو ضحاك المخلد النبي الحافظ الثقة الثالث من رجال الجماعة. عن المقبوري هذا هو سعيد بن أبي سعيد رجال الجماعة. قال حافظ بن حجر وفي الرواة سعيد بن أبي سعيد غير هذا 14 رجلا ذكر أكثرهم الخطيب في المتفق والمفترق. روايته عن عائشة أم سلمة مرسلة على الصحيح. قال والزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما إما ثقات تقدم الحديث عنهم. وأبو مزاحم هذا هو المدني مجهول. قال الدارقطني لا يعرف يترك، وهذه الطريق رواية أبي مزاحم عن أبي هريرة رواه الترمذي في سننه. طيب نبين وجه الخلاف على ابن عجلان. خُلف ابن عجلان في هذه الرواية فروى هذه الرواية البخاري من طريق ابن أبي ذئب، من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. محمد بن عجلان كيف رواها يا إخوان؟ رواها عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة مباشرة، لم يذكر أباه، لم يذكر أباه في هذه الرواية، بينما ابن أبي ذئب روى هذه الطريق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه الرواية أصح. قال ابن معين أثبت الناس في سعيد ابن أبي ذئب. إذن نقدم رواية ابن أبي ذئب في المقبوري على رواية ابن عجلان في المقبوري. ووالد سعيد هو كيسان المقبوري صاحب العباء المدني ثقة روى له الجماعة، سعيد بن أبي سعيد. فأبو سعيد اسمه إيش يا أخوان؟ كيسان، اسمه كيسان. إذن هنا بينا علة الإسناد وعلة المتن. علة المتن يا أخوان ما هي؟ تفرد معدي وايش كذلك ومخالفته لرواية الجمع الغفير من أصحاب أبي هريرة في هذا الخبر بدون ذكر الطرارق الأربعة. ثم كذلك في إسناد محمد بن عجلان إيش اختلاف على محمد بن عجلان. قال والسائب بن يزيد صحابي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تكلم فيها بعضهم، أي هذه الطريق تكلم فيها بعضهم ولكن موافق لرواية الثقات، فهذا انتقاء، هذا يسمى إيش؟ انتقاء. قال رواه معاوية بن سلام ثقة في الرجال الجماعة، أبي سلام منطور الحبشي، يعني معاوية بن سلام أبي سلام منطور الحبشي. ولم أجد رواية لمعاوية عن السائب بن يزيد. والوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي الزجاج ثقة من رجال مسلم الأربعة، عن أبي هريرة قال: والمسيب ابن رافع ثقة من رجال جماعة، البراء مثل ذلك، أي طريق رجع النسائي وأحمد. وسليمان بن بلال تقدم معنا الإمام الثقة، عن عمرو بن يحيى هذا أنصاري المازني ثقة ثبت من رجال الجماعة، عن ابن يوسف ابن سلام، هذا محمد بن يوسف ابن عبد الله ابن سلام الإسرائيلي المدني، روى له البخاري حديثا وقال: لا يتابع عليه ولا يصح. عن أبي سعيد هذا الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. إذن هذه كلها روايات على الجادة الصحيحة في ذكر هذا الخبر، وأنه بلفظ قراطين فقط لا بأربعة قراريط. إذن أعلنا الإسناد وأعلنا ماذا؟ المتن كذلك. قال مسلم رحمه الله تعالى: ذكر الأخبار التي في إسنادها غلط من بعض ناقليها، يعني ما يلزم أن يكون الغلط في كل طبقات الإسناد، إذا وجد الغلط في أحد الطبقات فهذا كافي في إعلال الخبر. وأنتم تلاحظون يا إخوان هذا الكتاب يركز فيه مسلم على الاختلاف بين الروايات، بين روايات الثقات مع بعض من بعض الآخر، وروايات بعض الضعفاء يخالفون فيها روايات الثقات، وهذا حظ كبير من علم العلم، هذا حظ كبير من علم العلم، وليس هو كل علم العلم، لكن أغلب ما يطلق عليه علم العلل على ما يخفى سببه ويحتاج إلى تنقيب وجمع طرق ومقارنة، هذا أصل من أصول علم العلل كبير جدا. وأما إطلاق لفظ العلة يعني يقول هذا حديث معلول، فهذا استعماله واسع عند السلف، استعماله واسع عند السلف. وإنما قلت هذا لأن بعض المعاصرين جنح إلى أن يحصر علم العلل بعيدا عن علم الجرح والتعديل، فيقول الجرح والتعديل ليس له علاقة بعلم العلل، هذا فقط كشف عن حال الراوي، العلم الجرح والتعديل، أما العلل فهي خاصة بالاختلاف والإرسال والتدريس الخفي، الإرسال الخفي ونحو ذلك، وما يحتاج إلى مقارنة بين الطرق، هذا يسمى علم علل. أما أن يعلل الخبر برواية الضعيف فلا نقول معلوم، يقولون لا نقول معلوم، يقول نقول ضعيف، لأن هذا ليس من علم العلم، وهذا كلام غلط ليس بصحيح. وهناك عشرات الأمثلة في تعامل الأئمة رحمهم الله تعالى يعلون الخبر بجهالة الراوي والكلام في الراوي، ويكون الراوي متفردا بالرواية، يعني ما عنده مخالفة لأحد أصلا في هذا المجال لكي نجمع الطرق لهذا الخبر، وكذلك يعلونه بتفرد الراوي الصدوق. فإذا كان يعلونه بتفرد الراوي الصدوق لكونه صدوق، إذا اعتبروا ماذا يا إخوان؟ حالة الجرح والتعديل فيه، فكيف لا يعتبرون حالة الجرح والتعديل في المجهول مثلا؟ من باب أولى، هذا من باب أولى. إذا نقول يا إخوان باختصار، مسمى العلة أو قولنا هذا خبر معلول هو عند السلف باستعمال واسع، باستعمال واسع، فيدخل فيه حتى علم الجرح والتعديل، وعند بعض المعاصرين حصروه أو عزلوه عن علم الجرح والتعديل. قال مسلم: حدثنا أبو بكر، هذا عبد الله بن محمد تقدم معنا ابن أبي شيبة الثقة الثبت صاحب المصنف رجل والجماعة، قال: حدثنا أبو الأحوص، تقدم أيضا سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي الحافظ متقن صاحب كتاب خرج له الجماعة، عن أبي إسحاق، هذا هو السبيعي اسمه عمرو، نعم، عن مجاهد، هذا مجاهد ابن جبر وقيل ابن جبير وهو الأكثر والأشهر، ابن جبر هو الأكثر والأشهر، ثقة ثبت من رجال الجماعة من أئمة التفسير والقراءة والعلم، عرض القرآن مرارا على عبد الله بن عباس، قيل عرضه 30 مرة، كنيته أبو الحجاج قرشي مخزومي مولاهم خرج له الجماعة، قال ابن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة وقد سمع من عائشة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وسمعه من عائشة موجود في صحيح البخاري. بينما قال يحيى بن معين لم يسمع مجاهد من عائشة، لم يسمع مجاهد من عائشة. فنقول من أثبت بحجة مقدم على من نفى، هذا أثبت بحجة، والبخاري خرج هذه أو هذا السماع. روايته عن علي وأبي سعيد وسعد وكعب مرسلة، وفي سماعه من أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وعبد الله بن عمر خلاف، والراجح سماعه، الراجح سماعه. الحفاظ هنا مثلا هذه الرواية عن ابن عمر، اختلف الحفاظ في سماع مجاهد من ابن عمر، وراجح أنه سمع، بقرينة أنه ولد سنة 24، وقد سمع من المتقدمين من الصحابة، وعلى الراجح كما تقدم معنا سمع من عائشة رضي الله عنها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال شيخنا العلوان اتفق الحفاظ على أن هذا الخبر غلط، كما نص على ذلك الإمام الدارقطني في العلل، وقال فزيادة الركعتين بعد المغرب في الركعتين بعد المغرب منكرة، أما الركعتان اللتان قبل الفجر فالحديث جاء في مسلم من طريق محمد بن جعفر عن أبيه عن جابر، وجاء بسند صحيح أيضا في النسائي. هذا كلام شيخنا حفظه الله ورعاه. وجه الخطأ في هذه الرواية أن المحفوظ عن ابن عمر أنه تلقى هذه الرواية عن من؟ عن حفصة، هذا هو أصل الخبر، ولم يشهد ذلك ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال سمعت؟ حاول بعض المعاصرين أن يخرج هذا السماع بكثرة حرص عبد الله بن عمر على اتباع السنة واقتفاء الأثر، حتى كان يقول ربما وقع نعل على نعل، يعني أنه كان يطأ مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان حريصا على ذلك، وأنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلا يبعد أن يكون كذا وكذا وكذا. ونقول كل هذا في ميزان المتقدمين لا عبرة به، لا عبرة به، هو عند المتأخرين موجود لكن عند المتقدمين غير موجود. قال أبو حاتم فيما قاله عنه ابنه، قال ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الخبر، ذكر هذا الخبر. قال أبي ليس هذا الحديث بصحيح، وهو عن أبي إسحاق مضطرب، وإنما روى هذا الحديث نفيع الأعمى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من العلل. لاحظ اعتبر الحديث برمته غير صحيح، وهذا يدلنا على أن السلف إذا انتقدوا أصل خبر فهم يقصدونه ويقصدون طرقه، أي لا يصح هذا الخبر. ومثله كلام البخاري رحمه الله تعالى في كفارة المجلس لما سئل عن حديث أبي هريرة، فهذا إعلان لهذا الخبر، إعلان لهذا الخبر. ورواية أبي داود نفيع الأعمى التي ذكرها أبو حاتم رواها الخلال في فضائل سورة الإخلاص من طريق طالوت ابن عباد، قال حدثنا شهاب بن شرنفه قال حدثنا أبو داود الكوفي نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة في ركعتي الفجر يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، نكارة واضحة 25 مرة. فمن يفعل مثل هذا كيف يقول أخذ تلقيت هذا عن حفصة رضي الله عنها؟ فلا شك أن هذا اضطراب ووهم شديد في الخبر. قال وإبراهيم النخعي عن مجاهد عن ابن عمر بهذا، كذا كلكم يا إخوان صوابه إبراهيم ابن أبي المهاجر، هكذا رواها النسائي والطبراني، رواها أيضا البيهقي. فإبراهيم هنا ليس هو النخعي، وفي بعض الطباعات الكوفي، إبراهيم الكوفي، ولعله خفي على الناسخ ونحو ذلك فجعلها النخعي، وهو إبراهيم ابن أبي المهاجر. هذا الخبر اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، ورواية إبراهيم النخع إبراهيم بن أبي المهاجر أيضا رواها النسائي في المجتبى، كذلك رواها في الكبرى ورواها في المجتبى، ورواها الطبراني في الكبير كما تقدم. طيب، نبين هذا الاختلاف ونتأمل فيه. روى هذا الخبر إسرائيل، من إسرائيل هذا يا إخوان؟ ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق يعني عن جده، عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر، لاحظ لم يذكر بين أبي إسحاق ومجاهد أحدا، مباشرة عن مجاهد عن ابن عمر. وهذه الطريقة رواها أحمد وأبو نعيم والطحاوي، بينما روى هذا الخبر أبو الأحوص، كما روى هذه الرواية أو هذا الطريق كما رواها أبو الأحوص، كما عند ابن أبي شيبة والطيالسي ومسدد كذلك، عن ابن إسحاق، عن أبي إسحاق عفوا، عن أبي إسحاق، لأن هذه متابعة أخرى من طريق أبي الأحوص. هناك ثالثة، ورواه الثوري كذلك عن أبي إسحاق كما عند عبد الرزاق وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان بنفس هذه الطريقة. الآن ثلاثة يا إخوان، إسرائيل وأبو الأحوص والثوري روى الخبر عن من؟ عن أبي إسحاق السبيعي عن مجاهد عن ابن عمر. واضح هذه الطريقة يا إخوان؟ وتعلمون جلالة الثوري في أبي إسحاق. طيب، وروى هذا الخبر النسائي والبيهقي والطبراني من طريق أبي الجواب، وهو ابن الجواب، تارة يذكر ابن الجواب وتارة يقال أبو الجواب، هما رجل واحد، لأنك تجد في بعض الطرق لهذا الراوي يكتفون تارة بقول ابن الجواب وتارة يقولون أبو الجواب. عن عمار ابن رزيق، عن أبي إسحاق السبيعي، عن إبراهيم ابن أبي المهاجر، عن مجاهد عن ابن عمر. فأدخل بين أبي إسحاق ومجاهد رجلا وهو إبراهيم ابن أبي المهاجر. واضح الاختلاف يا إخوان؟ طيب، هنا اختلفت أنظار، هنا في هذا الخبر اختلفت أنظار النقاد في هذا الخبر ليحددوا وجه الخطأ والحمل فيه على من. فظاهر كلام أبي حاتم أن الاضطراب من غير ابن إسحاق، من غير أبي إسحاق، حيث قال وهو عن أبي إسحاق مضطرب، ويحتمل أن يكون ليس هذا هو المراد، وإنما أراد أن يبين أن هذه الطريق طريق أبي إسحاق مضطربة، هذا وجه. وهناك من جعل العهدة فيه على أبي إسحاق تصريحا، قالوا دلسه ابن إسحاق، فتارة رواه عن مجاهد وتارة رواه عن إبراهيم ابن أبي المهاجر عن مجاهد. وعلى هذا فيكون الحمل فيه على من؟ على أبي إسحاق. وقال آخرون بل الحمل فيه على أبي الجواب أو عمار ابن رزيق، لأن فيهما كلاما لأهل العلم، فلا نرد رواية هؤلاء الأئمة الكبار إسرائيل وأبو الأحوص والثوري، ونمشي رواية أبي الجواب عن عمار بن رزيق. لكن نوقش هذا القول بأن بعض الأئمة ربما ولهذا أمثلة إن شاء الله نذكرها إن شاء الله عز وجل. ربما قبلوا رواية الضعيف بزيادة رجل في الإسناد وردوا رواية الثقة بالإسناد النازل، قالوا بقرينة أن الضعيف الأصل فيه أن ينسى وأن يسقط، فكونه روى الحديث بزيادة رجل دل هذا على أنه ضبط هذا الخبر بعينه، ولكن يناقش هذا بأن هذا ليس هو الأصل في تعامل الأئمة. نعم هذا موجود، سنذكر له مثال عند ابن أبي حاتم وغيره، نعم هذا موجود، لكنه نادر، من النادر أن يصحح الأئمة أو أن يقبل الأئمة رواية الضعيف بزيادة بإسناد زائد أو عالي، يعني عفوا بإسناد نازل على آخر بإسناد فيه أو فيه سقط. على كل الراجع في هذه الرواية أنها مضطربة كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى، ولا يستنكر أن يكون فيه الحمل على أبي إسحاق. أبو إسحاق إمام ثقة ثبت جليل، لكنه قد يخطئ. اتفق الحفاظ مثلا على أن أبا إسحاق السبيعي أخطأ في حديث عائشة حيث روى الخبر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نام جنوبا دون أن يمس ماء، اتفقوا على أن الحمل فيه على أبي إسحاق وأن أبا إسحاق أخطأ في هذه الرواية. فخلاصة القول إذن أن الخبر ضعيف من رواية ابن عمر كما هو قول مسلم وقول أبي حاتم، فلا يغتر بتصحيح بعض المعاصرين والمتأخرين له، وممن اجتهد في تصحيحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فيما يتعلق بحديث الباب عندنا قاعدتان هامتان. الأولى، إذا صحت الرواية عن الصحابي أنه لم يدرك أو لم يحضر شيئا ما، فجاءت رواية أنه سمع ذلك أو حضره، فإنه مما يعلم ويكون الحمد فيه على أحد رجال الإسناد فيما دون الصحابة. هذه قاعدة مهمة يكون. إذا جاءنا بطريق صحيح أن الصحابي يقول ما سمعت أو ما حضرت، ثم يأتي طريق آخر في تصريح بأنه شهد ذلك وحضره، فنجعل هذا علة في الخبر، هذا علة من علل الخبر. مثال ذلك يمثل لهذا بأمثلة. حديث الباب هنا هذا مثال. الآن الصواب في هذا الخبر والصحيح المحفوظ أنه سمعه من حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكت له فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا التفت بعد هذا إلى رواية يقول فيها الرواة بأن ابن عمر شهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا أو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا وكذا في صلاة الصبح والمغرب، عفوا في ركعتي الصبح والمغرب. كذلك مثال آخر، حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. هذا خبر رواه البخاري، فلا نقبل رواية بعد هذه تقول لنا بأن ابن عمر روى حديث في المسح على الخفين، لأن هذه الحديث يا أخوان وقعت متى؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. سعد روى هذا الخبر وأنكره من؟ ابن عمر، فسأل والده فبين له أن هذا الخبر صحيح، وإذا حدثك سعد بشيء فلا تسأل عنه غيره. واضح؟ طيب مثال آخر، قصة عمر رضي الله عنه في التيمم، في قصته مع أبي موسى في حديث عمار في الصحيحين. المقطوع به في هذه القصة أن عمر نسي قصة التيمم، أليس كذلك؟ فلا يأتينا أحد يروي خبر بأن عمر روى قصة التيمم وأنه شهدها مع أبي موسى في رواية حديث عمار رضي الله عنه. مثال آخر، قصة عمر في الاستئذان وهي مخرجة في الصحيحين مع أبي موسى الأشعث، عمر أثبت أنه قال ألهاني عن هذا الصف في الأسواق، لا علم له بذلك، حتى قال الأنصار لا يشهد لك يعني لأبي موسى إلا أصغرنا، وقام معه أبو سعيد الخدري، الخبر في الصحيحين. إذن هذا أيضا مقطوع به أن عمر لا علم له بحديث الاستئذان. طيب مثال آخر، في رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأته يصلي الضحى، واضح؟ فما نقبل روايات أخرى تأتي تقول لنا أن عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. الحديث الصحيح دلت على أن عائشة تلقت هذا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بمراسيل الصحابة رضي الله عنه، لكن هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. طيب قاعدة ثانية، إذا روى الراوي شيئا ثم نسيه وحفظه غيره، ممن حفظ، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ. مثاله، أضرب لذلك مثال، كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه في عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في شوال أو اعتمر في رجب، نعم اعتمر في رجب، فنفت عائشة هذا وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا في ذي القعدة، وأنه ما اعتمر إلا وعبد الله بن عمر معه. اعتمر كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربع عمر. فهنا ابن عمر نسي وعائشة حافظت، فلا نقبل بعد ذلك روايات تقول بأن عن ابن عمر أو عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في غير ذي القعدة. كذلك يصلح مثال أيضا قصة عمر مع أبي موسى المتقدمة، أبو موسى حافظ وعمر رضي الله عنه نسي، فحتى قاله إن شئت أن له حدث، فقال بل نوليك ما توليت، بل نوليك ما توليت. فكان أبو موسى يحدث بهذا الخبر وحديث عمار رضي الله عنه. قال ابن مسلم رحمه الله تعالى: وهذا الخبر وهم عن ابن عمر، والدليل على ذلك الروايات الثابتة عن ابن عمر أنه ذكر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطوع صلاته بالليل والنهار، فذكر 10 ركعات ثم قال: وركعتي الفجر، أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكيف سمع منه أكثر من 20 مرة قراءته فيها، وهو يخبر أنه حفظ الركعتين عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر إن شاء الله ما ثبت عن ابن عمر في الرواية في ذلك. واضح يا إخوان؟ نعم. يعني كيف هو لو قال مرة أو مرتين ما قبلنا من الراوي، فكيف هو يقول 25 مرة كما في رواية أبي داود نفيع، وهنا ذكر المسلم قال 20 مرة. قال يحيى ابن سعيد هذا القطان تقدم عن عبيد الله هذا العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله له أخ يسمى عبد الله العمري المكبر، هذا ضعيف. وقاعدة: إذا روى وكيع فلا يروي إلا عن المكبر. لماذا قلنا هذا؟ لأن التصحيح يقع أحيانا في بعض الكتب يقول لك وكيع عن عبيد الله بن عمر، صواب عن عبد الله بن عمر، فوكيع إنما يروي عن المكبر لا يروي عن المصغر. قال عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين وساقه، أي بنفسي، المعنى الذي ذكره مسلم أنه تلقى ركعتي الصبح من خبر من حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأيوب عن نافع، هذا ابن تيمية السختياني تقدم معنا، ومالك عن نافع، والزهري عن سالم عن أبيه، فهذان إمامان جليلان في عبد الله بن عمر، نافع ومن وسالم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر. قال: فقد ثبت ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عن ابن عمر أن حفصة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر، غير رواية أبي إسحاق وغيره، عفوا، أن رواية أبي إسحاق وغيره، كذا عندي، عندكم إيش؟ أن، نعم أن، وصوابها غير رواية أبي إسحاق وغيره، يعني بخلاف رواية من؟ أبي إسحاق. وكأنه هنا يشير أن الحمل فيه على من يا إخوان؟ كأنه يشير أن الحمل على أبي إسحاق، لأن الطريقة التي ذكرناها طريق نظيفة خالية من العيوب. عندنا 3: إسرائيل وابو الأحوص والثوري، ثم الطرف الآخر مجاهد بن جبر يروي عن ابن عمر، فلا نحمل على مجاهد ولا نحمل على الثلاث الثقات، ما بقي إلا من أن نحملها على أبي إسحاق السبيعي أو الطريق المتقدم في الحمل على أبي الجواب أو على عمار ابن رزيق في ذلك. قال مسلم ثم ذكر عن ابن عمر أنه حفظ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا ثم ذكر، نعم ثم ذكر، ثم ذكر، ثم ذكر لعله ذكر لعله نعم ثم ذكر عن ابن عمر أنه حفظ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير محفوظ. نعم كأنه يعني يمكن يكون هذا من كلام مكي بن عبدان، يقول ثم ذكر أي مسلم عن ابن عمر أنه حفظ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهم، يعني كلام لمسلم من قوله وهم غير محفوظ، وهم غير محفوظ. وقد يكون هذا كلام كله الإمام مسلم، هذا هو الأصل وهو الظاهر. قال وفيها خبر آخر غير محفوظ الإسناد، وهذا الذي أشار إليه موجود في بعض المخطوطات بغير محفوظ الإسناد، هكذا عندكم ها المتن، ايش عندك المتن؟ لا الراجح انه الإسناد غير محفوظ الإسناد، وهذا ايضا يعتبر من تصرف المحقق ايضا ذكر، قال لعل الصواب غير محفوظ المتن، غير محفوظ المتن، ولا إشكال في أنه يكون الإسناد غير محفوظ أو المتن غير محفوظ. فمسلم رحمه الله تعالى ماذا قال في هذا؟ قال إسناده غلط، إسناده غلط، فالكلام على الإسناد في الأصل، فقال هذا الإسناد غير محفوظ، وأن المحفوظ في هذا الإسناد هو رواية الثقات عن ابن عمر فأنه تلقاه عن حفص، هذا هو أصل الخبر، وما عدا هذا فهو وهم غلط، وإذا قيل وهم في المتن فهو ظاهر أيضا. كم باقي؟ ثلاث دقائق، لعل ما نستطيع أن نأخذ خبر آخر. طيب نذكر على عجالة الكلام في عبد الله بن صالح، كلام في عبد الله بن صالح كاتب الليل، له أحوال وهو صدوق في نفسه وعدت له مناكير، عدت له مناكير، لفظ مناكير يا إخوان ترد في كلام الأئمة الكبار، ويرد أيضا مفاريد بمعنى أن له ما ينكر عليه وما يتفرد به، وليس المعنى أن حديثه منكر، فرق من يقال منكر الحديث ومن أنه يقال من له مناكير أو له مفاريد. طيب له أحوال لخصها بعض الباحثين في أربعة أحوال، الحالة الأولى ما كان من حديثه في أول أمره، في أول أمره قال عنه أحمد كان في أول أمره متماسكا، كان في أول أمره متماسكا. قد يقول قال طيب كيف أعرف أنه في أول أمره؟ نقول ممكن بقرائن أن يكون يروي عنه الكبار في طبقة الرواة عنه الكبار المتقدمون، فهؤلاء يمكن يقال بأن روايتهم عنه في زمن تماسكه في أول أمره. حالة ثانية إذا روى من كتابه ولم ينكر عليه، روى من كتابه ولم ينكر عليه، قال ابن معين هما ثبتان، ثبت كتاب وثبت حفظ، وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب، ثبت كتاب. قد يقول قال كيف أعرف أنه روى من كتابه؟ نقول أن يرد التصريح بهذا في بعض الطرق، يقول روى عن كاتب الليث من كتابه، أو ينص بعض الأئمة أن هذا الخبر من كتاب أبي صالح، فهنا على قول ابن معين هو ثبت في كتابه وثبت في كتابه. الحالة الثالثة ما يجيء عنه من رواية أهل الحفظ الكبار كيحيى ابن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهذا مقبول، عند جماعة من أهل العلم هذا مقبول، إذا روى هؤلاء الكبار عنه فهم محل تحري وضبط لمرويه، وقد لا يسلم لهذا لأنه ربما يروي الثقة عن من تكلم فيه ولا يقصد أنه ينتقي من حديثه، ولا يقصد أنه ينتقي من حديثه كما روى شعبة عن عاصم بن عبيد الله مثلا. نعم الحالة الرابعة ما كان بخلاف ذلك، قال أبو حاتم الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه أرى أن هذا مما افتعله خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان أبو صالح سليم الناحية، وكان خالد بن نجيح يفتعل الحديث ويطرحه في كتب الناس. كان له جار سوء قال له خالد بن نجيح يقلد خط أبي صالح، حاذق بتقليد الخط، فيقلد ويكتب حديث ويرميها في بيت أبي صالح، فيأخذها أبو صالح يظن من كتبه أو من أوراقه ولا يميز الخط ويروي ذلك، قال فيأخذها فلا يميز ويحدث به. إذن على كل الأصل في كاتب الليث أنه لين الحديث إلا إذا جاءت قرائن احتفت فيمكن تصحيح بعض أخباره، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.